أما بعد، عباد الله، استعرضت معكم في خطبتين ماضيتين أنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها، يوم وصفهم الرب عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقلنا إن الصلاح إنما يعني طهارة القلوب حتى تتصل بعلام الغيوب لا إله إلا هو. وقلنا إن لهذه الطهارة وسائل، ومن وسائلها قيام الليل، واستعرضت معكم الآيات والآثار الواردة في هذا جميعا. قد يأتي سؤال أيها الإخوة الكرام، هذا السؤال: لما كان لقيام الليل هذه الميزة؟ لما كان لقيام الليل هذه المكانة؟ أيها الإخوة الكرام، كان لقيام الليل هذه الميزة لأنه من وسائل التربية، والتربية إنما تتم بأن يتفرغ القلب لأمر الله، عندئذ يستعد لتقبل الأمر وترك المنهي عنه. ولذلك كان لقيام الليل هذه المكانة وهذه الميزة. كان لقيام الليل هذه الميزة لأن العبادة بالليل أشق. واقرأ معي قول الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، أشد وطأ وأقوى مقيلة. قال القرطبي عليه رحمة الله: تستدل بهذه الآية على فضل صلاة الليل على صلاة النهار، أي بالنوافل للفروض، تستدل بهذا على فضل صلاة الليل على صلاة النهار. قال علماؤنا: لأن الليل وقت الراحة والاستجمام، فإذا حملت نفسك على القيام تحملت مشقة كبيرة، تحملت مشقة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وقرئ إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوى مقيل، أي أشد موافقة. والمعنى أيها الإخوة الكرام أن صلاة الليل أثقل على النفس أولا، ولأنك في الليل تستطيع التدبر والإمعان في آيات الله أكثر، ذلك لأن القلب في الليل يوافق السمع والبصر، فلا حركات ولا سكنات ولا ولا، عندئذ يكون القلب فارغا ويكون السمع فارغا ويكون البصر والفهم كذلك، فمجال التدبر في الليل أكثر من مجال التدبر في النهار. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا، أي أقوم أن يتوافق السمع مع الفهم مع اللسان مع القلب. لهذا كانت صلاة الليل نعم أشد أجرا، وأثبت في قلوب الصالحين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذا شيء. أيها الإخوة الكرام، ثم إن صلاة الليل لا يفعلها منافق، لا يفعلها منافق، لأن المنافق يريد أن يري الناس ما يفعل، والناس في الليل في غفلة، إنها صلاة السر، ولذلك لا مجال للنفاق بها، ولهذا لا يقوم بها إلا الصالحون، وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بصلاة الليل فإنها دأب الصالحين قبلكم، عادتهم. ثم صلاة الليل أيها الإخوة الكرام كما قلنا أبعد عن الرياء، فلا يفعلها منافق، لذلك كانت أفضل من صلاة النهار، وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل أفضل من تفضل صلاة النهار كفضل صدقة السر على فضل صدقة العلانية، أي بسبعين ضعفا أيها الإخوة الكرام. نعم. ثم الليل ظرف تنزل الرحمات، الوقت الذي تتنزل فيه الرحمات وفق ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله خير الدنيا، وفي رواية خيري الدنيا والآخرة، إلا أجابه الرب عز وجل، إلا أجابه. وفي الصحيح أن الرب تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل يقول إلى السماء الدنيا: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل إلى آخر. أيها الإخوة الكرام، إذا أدركت هذه المعاني عرفت لما كان لقيام الليل هذه المنزلة، فتعال معي نعدد فوائد قيام الليل أو نستعرض بعضها. أيها الإخوة الكرام، لصلاة الليل فوائد عجيبة. نعم، هذه الصلاة أولا إنك تخلو بربك فأنت في خلوة، فإذا خلوت بربك لابد من الإكرام. وماذا الإكرام؟ أنه إذا تسهل وقمت، إذا قمت وسهل عليك قيام الليل هنا واتخذته عادة وديدنا، يسهل عليك القيام لرب العالمين يوم يبعثون. إذا قمت من الليل هنا سهل عليك القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب سهل عليك هناك. واسمع معي في هذا إلى الآثار، فقد ورد عن أسماء بنت يزيد بن السكن أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتمع الأولون والآخرون في صعيد واحد يوم القيامة، ناداهم مناد: اليوم تعرفون من أهل الكرم، من أهل الكرم. فينادي المنادي: ليقم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ليقم الذين يتجافون. قال: فيقوم هؤلاء وهم قليل. ثم ينادى على الحمادين الذين يحمدون الله في السراء والضراء، ثم ينادى عن الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيجتمع هؤلاء. قال: فيدخلون الجنة بغير حساب، والناس في ساحة الحساب يناقشون. ليقم أهل الفضل، من هم؟ الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع شيئا من الليل. إذن الجزاء من جنس العمل، من قام هنا سهل عليه القيام هناك، إن خفت هنا أمنت هناك، وإن أمنت هنا خفت هناك، وإن استرحت هنا تعبت هناك، وإن تعبت هنا استرحت هناك. نعم، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. عباد الله، وإذا ضحك لك الرب عز وجل فأنت ممن لا يخاف، أنت ممن لا يخاف. وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، ومن جملتهم رجل له امرأة حسنة وفراش ليل حسن. ثم يقوم، قد أخرج عبد الله بن المبارك قال: ثلاثة يضحك الله إليهم، ثم ذكر منهم، نعم، رجل ذكر منهم رجلا يقوم من الليل فيتوضأ في الليلة الباردة فيحسن الوضوء، فيقول الرب عز وجل للملائكة: ما حمل عبدي على هذا؟ لماذا قام؟ فيقول الملائكة: أنت أعلم ربنا. قال: نعم أنا أعلم، ولكن أجيبوني. يقولون: ربنا إنك رجيته شيئا فرجا وخوفته شيئا فخافه. يعني قام يطلب جنتك ويخشى نارك، فيقول الرب عز وجل: أشهدكم أنني أمنته مما يخاف وأعطيته وأوجبت على نفسي الجنة له، أو كما قال عليه وعلى جميع الأنبياء والصالحين الصلاة والسلام، أو كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من أمن هنا خاف هناك، ومن خاف هنا أمن هناك، والرب تعالى أكرم من أن يجمع على عبده أمنين أو خوفين. إخوتي الكرام، ولهذا تقرأ عن الفضيل بن عياض عليه رحمة الله، وكان من كبار السلف، وكان يسمى شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره، يقول الربيع حاجب الرشيد: حج الرشيد مرة والرشيد يقول في فضيل هذا: ما رأيت أورع منه، ما رأيت أورع منه، وما رأيت أهيب من مالك. قال: حج الرشيد مرة فشعر بقسوة قلب، قال: علي بعالم يعني يعظني. قال: فأخذته إلى الفضيل، فطرق الباب فسمعناه يتلو قول الله تعالى وهو قائم في الليل: إنا كنا في أهلنا مشفقين، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يكرر هذا: إنا كنا في أهلنا مشفقين، مش في مساجدنا، في أهلنا أي قيام الليل. إنا كنا في أهلنا أي في البيت، إنا كنا في أهلنا مش خائفين منه، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذا الكلام في الآخرة في الجنة يتذاكرون: لماذا حصلتم؟ كنا مشفقين، نخاف من عذاب الله، فكنا نقوم الليل. فلما انتهى من صلاة الركعتين لا يردد إلا هذه الآية: إنا كنا في أهلنا مشفقين، هكذا: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فطرق، قال: من؟ قال: هارون. قال: مالي ولهارون. فقال الربيع: سبحان الله، أليس له في عنقك بيعة؟ قال: بلى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يذل الإنسان نفسه. قال: عزمت عليك أن تفتح. فلما وضع يده بيد الرشيد قال: أوه، ما أنعمها لو سلمت من النار، ما أنعمها لو سلمت من النار. فبكى الرشيد، ثم قال: عظني. فوعظه، فلما انتهى من الوعظ قال: هل عليك دين؟ قال: نعم، علي دين لله إن لم يسامحني ويغفر لي عذبني. قال: ما عن هذا أسألك؟ قال: عن أي شيء تسألني؟ قال: عن ديون العباد. قال: يا هارون، ما أمرنا الله بهذا؟ أمرنا أن نعبده وتكفل برزقنا. يا هارون، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى. هكذا كانوا خائفين هنا، فوجدوا رضوان الله تبارك وتعالى هناك. إخوتي الكرام، هذا هو المعنى الأول لفوائد قيام الليل. المعنى الثاني عباد الله، أن الأثر جاء أن قيام الليل من مهوره، من قام الليل أو قيام الليل هو من مهور الحور العين، أعمار صالحة، من جملتها: إذا قمت الليل، نعم، فلك الحور العين. فقد ورد في الأثر كذلك أيها الإخوة الكرام عن بعض الصالحين والسلف الصالح أنه كان في غزوة، كما روى ذلك الزبيدي في إسحافه، يقول: رجع من الغزاة، من المعركة، فسلم على أهله ودخل مسجد حيه أو مسجد بيته، روايتين. سلم على الغزاة ودخل، ما بس كلمة السلام عليكم، دخل المسجد، فبقي يصلي إلى الصباح وزوجته تهيئ الفراش وتمهده وتنظفه. فلما أصبح قالت: يا فلان، ما كان لنا حظ فيك كحظ النساء من الرجال، ليلة ما رأينا، ما كان لنا فيك نصيب. قال: سامحيني، والله نسيتك، تذكرت الحور العين يوم القيامة، فما زلت أصلي حتى الصباح ونسيت أهلي ونفسي. لا إله إلا الله. ولهذه المعاني أيها الإخوة الكرام ورد عن صفوان بن عوف أنه كان يقوم الليل 30 سنة ونذر ألا يضع جنبه على فراش في الليل، كان يبيت قاعدا أو قائما، إما قائما يتهجد أو قاعد إذا تعب صلي قاعد. فلما اشتد عليه النزع قالت ابنته يا أبتا هل وضعت جنبك على الأرض تموت عليها؟ قال يا بني إذا لا أوفي بنذري لله عز وجل وما تقاعد عليه رحمة الله. هذه المعنى فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. والله شتان، والله المجد عندنا كاللاعب عندهم، كاللاعب عندهم. هذا من معاني كذلك التي نعم من مهور حور العين، والسر في ذلك كما قال علماؤنا لماذا كان قيام الليل من مهور الحور، قالوا لأنه لما ابتعد عن زوجته في الليل كافأه الله تبارك وتعالى بأن جعل له ذلك أضعافا مضاعفة يوم القيامة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، من جملة والذي له فراش حسن وزوجة حسناء ثم يقوم من الليل فيقول الرب عز وجل للملائكة انظروا إلى عبدي هذا يترك شهوته ويذكرني ولو شاء رقد لو شاء لك. فلما آثر نعم ترك شهوته في هذه الليالي نعم فأعطاه الله تبارك وتعالى أضعافا مضاعفة، ولذلك كان ذلك من مهور الحور العين يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، ومن فوائد قيام الليل أن الإلهامات والفوائد والهدى يأتيك فيه، يأتيك فيه. نعم قال الفضيل إذا خلى العبد بربه ليلا جاءته الفوائد، ذلك أن النور يأتي على القلب، فإذا أنار القلب شع منه إلى غيره. ولذلك كان القاضي عبد الله بن غانم من قضاة المغرب الكبار، إذا قام الليل وانتهى من قيامه جلس، كان قاضي، ثم يعرض كل مشاكله على الله، يقول يا رب عندي فلان وفلان واليوم سأحكم بينهما وهذان الشخصان مختصمان، وقد رد أحدهما دعوى الآخر وجاء المدعي ببينة، وطلبت تزكية الشهود يا رب فجيء من زكاهم أو فجيء بمن زكاهم، ثم سألت يا رب عن المزكي فقيل إنه صالح، يا رب فإن كان على حق فثبتني وإن كان على غير حق فاصرفني عن القضية. ثم قال اللهم لا تسلمني وسلمني وسلمني. إذا ترد الفوائد في الليل، وكم من مشكلة استعصت أو قضية شاكت أتتك النفحات في الليل، إما برؤيا نعم وإما بإلهامات يقذفها الرب عز وجل في قلب القائم. أيها الإخوة الكرام، وبخاصة إذا رقد بعد القيام قليلا تأتيه الفوائد عن طريق الرؤى، وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، والمبشرات هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الأخرى أيها الإخوة الكرام كذلك أن قائم الليل يكسوه الله تبارك وتعالى بهاء ونورا. ولذلك سئل الحسن البصري عليه رحمة الله لما كان الذين يقومون في الليل أكثر الناس نورا ووضاءة، قال لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم نورا من نوره، لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم نورا من نوره. ولهذا أيها الإخوة الكرام تشعر أن قائم الليل عليه شيء من الهيبة والوقار من ذلك النور الذي كساه الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، والفائدة الرابعة كذلك وهي أعظمها، أن الذي يقوم بالليل سيرى ربه يوم القيامة، سيرى ربه. لما قام الليل ولم ير ربه وتشوق لهذا، فالرب تبارك وتعالى، نعم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم قال الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، ومن أحسن ممن قام من الليل يتهجد طالبا مرضاة الله عز وجل. لذلك خلوا بالرحمن، ولذلك قال الحسن البصري: والله لو علم الصالحون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لذابوا، لذابوا، ولكنهم يتشوقون إلى لقاء الله تبارك وتعالى، يتشوقون إلى هذا. أيها الإخوة الكرام، فاعلموا هذا واعرفوه، وواظبوا على هذه السنن، سنة نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم، حتى تكونوا على قدمهم، ليكون عندئذ الصلاح والفلاح. أيها الإخوة الكرام، عباد الله، ثم تأكدوا بعد ذلك أن من فوائد قيام الليل التي يجب أن توضع في أذهانكم أنه لا يقوم هذا الليل إلا مخلصا لله تبارك وتعالى، كما ذكرت في الأول، وأن المنافق لا يقوم. فإذا عرفت هذا فعليك أن تبتعد عن الذنوب، لأنها طريق إلى النفاق، بل طريق إلى أكثر من هذا. ورد عن الحسن البصري أن رجلا سأله: يا أبا سعيد، إني أتمنى أن أقوم الليل وأهيئ مائي وأنوي القيام فلا أقوم. قال: إن ذنوبك ربطتك عن القيام. إخوة الكرام، استعينوا بالله على هذا، وجددوا العزم والنية، وعاهدوا ربكم أن تقوموا ولو بمقدار 10 آيات. فقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الخلق والبشر، الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه.